ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله ولا تطع كفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم.